قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى وخلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان بن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن مروان البغدادي بالإسكندرية قال حدثنا الحسن بن ربيع قال قال ابن المبارك قال لي سفيان الثوري ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم وحدثنا وحدثنا قال حدثنا أخبرنا أحمد بن سعيد قال إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد محمد بن علي بن مروان قال أخبرنا محمد بن السادق قال أخبرنا زائدة عن هشام عن الحسن قال إن الله إن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فينتفع به فيكون خيرا له من الدنيا لو جعلها في الآخرة قال أبو عمر حسبك بقوله لو جعلها في الآخرة يعني الدنيا ما تساوي شيء عنده يوم القيامة هو المسألة من العلم خير من الدنيا يوم القيامة المسألة الواحدة لأن هذا المسألة يفهم فيها دين الله والدنيا لا تدله على الهدى ولهذا أثنى أبو عمر بن عبد البر على قوله لو جعلها في الآخرة وعلى كل هذه الأحاديث كما ترون من الضعف بمكانه